ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة أبطل يا ربنا أسحارا قديمة أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد وتوثق وتربط بالليل والنهار توثق وتربط بالليل والنهار في حبال سحر وفي خيوط سحر وفي شعر سحر. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا مولانا. في جيدها حبل في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل في جيدها حبل من مسد. بل نقذف بالحق على الباطل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زايق فيدمغه فإذا هو زايق. أبطل يا ربنا سحرا في حبل أبطل يا ربنا سحرا في خيط أبطل يا ربنا سحرا في شعر أبطل يا ربنا سحرا معقودات ومربوطات ربطا موثقا ربطا مشدودا. أبطله يا ربنا واحلل عقدة في حبل سحر في حبل سحر في حبل في حبل في حبل. استهدف العقل استهدف العقل استهدف العقل استهدف القلب والصدر والبطن استهدف القفا والظهر استهدف الحظ والنصيب. في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل من مسد يا رب يا رب نحلل عقدا في حبل احلل عقدا في حبل عظيم طويل كبير ضخم احلل عقده وفك مرابطه يا ربنا يا عظيم في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل احلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من هذا الحبل من هذا الحبل من هذا الحبل من هذا الخيط من هذا الحبل من هذا الخيط من هذا الشعر يا ربنا يا ربنا احلي ربنا عقدا في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل مربوط محكود به عقدة به عقدتان به ثلاث عقد به أربع عقد به خمس عقد به ست عقد به سبع عقد به ثمان عقد به تسع عقد به عشر عقد به بضع العقد به بضع العقد به بضع عشر العقد احلي يا ربنا هذه العقد في الحبل في الحبل احلي يا ربنا عقدا في حبل احلي يا ربنا عقدا في الحبل احلي يا ربنا عقدا في الحبل اللهم فك المرابط يا ربنا فك مرابطا في الحبل فك مرابطا في الحبل موثقة موثقة فيها الإبر الإبر فيها الإبر الإبر وفيها الشعر وفيها شعر وفيها شعر ومثبتة بالمسامير ومثبتة بالمسامير ونفث عليها الساحر الملعون ونفثت عليها الساحرة الملعونة ونفث عليها الساحر الملعون ونفثت عليها الساحرة الملعونة احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا عقدا في حبل احلي يا ربنا عقدا في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل مربوط على عقلها مربوط على العقل مربوط على العقل مربوط على الإدراك مربوط على الإدراك مربوط على السمع مربوط على البصر مربوط مربوط احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا من هذا الحبل من هذا الخيط من هذا الحبل مربوط على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس مربوطة على الرأس مربوطة على العقل معقودة على العقل معقودة يا ربنا يا ربنا وعلى السمع والبصر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر لأجل الهلوسة لأجل الهذيان لأجل الهذيان والهلوسة والهلوسة والهلوسة يا ربنا يا ربنا فك المرابط يا ربنا في هذا الحبل في هذا الحبل في هذا الحبل في هذا الحبل في حبل في حبل عقده إنس وجان ربطه إنس وجان احلي يا ربنا هذه العقد في حبل سحر في حبل سحر في حبل سحر في حبل سحر مربوط على العنق والرقبة على العنق والرقبة مربوط على العنق على العنق والرقبة على العنق والرقبة لأجل التسخير لأجل التسخير لأجل التسخير لمن سحر لمن سحر لأجل العذاب لأجل العذاب لأجل العذاب المهين لأجل العذاب المهين اللهم فك يا ربنا عقدا في هذا الحبل في هذا الحبل الأصفر الأزرق الأحمر اللهم يا ربنا احلي يا ربنا هذه العقد في هذا الحبل الأسود الأبيض الأخضر احلي يا ربنا هذه العقد في هذا الحبل الأصفر يا ربنا يا ربنا احلي يا ربنا هذه العقد في هذا الحبل في هذا الحبل الضخم الضخم الطويل العظيم العظيم العظيم العظيم احلي يا ربنا عقدا في هذا الحبل في هذا الحبل أوثقه ساحر أوثقته ساحرة أوثقه ساحر وساحرة اللهم احلي ربنا هذه العقد أحكمه ساحر وساحرة على العذاب على العذاب على الاسم على اسمها واسم أمها على اسم أفراد على أسماء أفراد العائلة على أسماء أفراد العائلة، على أسماء أفراد العائلة، لا زواج لا زواج، لا زواج لا زواج، لا توفيق لا توفيق، لا توفيق لا توفيق، لا سعادة لا سعادة. احلي ربنا هذه العقد على العذاب المهين وعلى الشقاء والعناء، وعلى الشقاء والعناء. في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. يا ربنا احيي ربنا هذه العقادة، احيي ربنا هذه العقادة، احيي ربنا هذه العقادة، احيي ربنا هذه العقادة. في هذا الحبل، في هذا الحبل، في هذا الحبل، في هذا الحبل، معقود على العنق، على الرقبة، على العنق، على الرقبة. ادخلوه، ادخلوه، ادخلوه مع الفم، ادخلوه في البطن، ادخلوه في البطن، ربطوه بالظهر، ادخلوه في البطن، ادخلوه في البطن، ربطوه في الظهر، ربطوه في الظهر، ربطوه في الظهر، مربوطا بالآثار، بالآثار، بالآثار، بالملابس، بالملابس، مربوطا بالملابس، بالملابس، بالملابس، عند ساحر وساحرة يعقدون عليها، يعقدون عليها، يعقدون عليها، بحبل ضخم، بحبل عظيم، بحبل كبير. فاصل يا ربنا هذه العقد، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. الله أكبر، الله أكبر. في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، احيي ربنا عقدا في هذا الحبل المفتول، المفتول، المفتول، المفتول، المفتول على عقدة، مفتول، مفتول، معقود، معقودة، محكم، محكم، موثق، موثق، موثق بالأسعار، محكم بالأسعار، مفتول بالأسعار. والعقد، والعقادة، والعقد، والعقادة، عليها شياطين، عليها الحراس، عليها الخدام الظالمون. أقضي يا رب السحر في حبل، أقضي يا رب السحر في حبل، أقضي يا رب السحر في حبل، في حبل طويل، في حبل ممدود، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، على الجسد، على الجسد، على الجسد، على الآثار، على الآثار، على الآثار، على الآثار، على الوالد، على الوالدة، على الوالدين، على الوالدين، على الوالدين، وعلى الذرية، وعلى الذرية، وعلى الذرية، وعلى الذرية. أطل يا ربنا سحران في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل مغروز، مغروز، مغروز فيه الإبر، مثبت، مثبت، مثبت هذا الحبل بالمسامير، بالمسامير، بالمسامير، بالمسامير. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا هذه العقادة، فحي يا ربنا هذه العقادة، فك يا ربنا المرابط، فكه يا ربنا، فك، فك يا ربنا، فك، فك يا ربنا فتلة، فك يا ربنا فتلة، فك يا ربنا مرابطة، فك يا ربنا عقدة، فك يا ربنا عقدة، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، ملون، ملون، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، مشدود، مشدود، مشدودة عقده، مشدودة عقده، مرخية عقده، مشدودة عقده، تعقد، تعقد، بالليل وبالنهار، في أول الشهر وفي أول وفي آخره. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا، سحرا في حبل سحر، في حبل سحر. يا ربنا أحرقه، يا ربنا أحرق يا ربنا هذا الحبل، أحرقه يا ربنا، أحرقه، أحرقه يا ربنا، أحرقه، مزقه يا ربنا، مزقه، على، على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، على العذاب والنكال، على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الجنون، على الآلام والأوجاع، وعلى عدم التوفيق. في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا عظيما، احيي يا ربنا هذه العقادة، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، معقود على اليدين، معقود على الرجلين، معقود على اليدين، معقود على، على الرجلين، يرى، يرى، يرى عند الرقية، يرى عند التعب، يرى عند الرقية. اللهم أطل يا ربنا سحرا في حبل، في حبل يرى، يرى عند الرقية، يرى عند الرقية، يرى عند التعب الشديد، يرى عند التعب الشديد، مشدودة، مشدودة عقده، محكمة عقده. يا الله يا عظيم، وبطل ما كانوا يعملون. في جيدها حبل، في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل. الله أكبر الله أكبر. حصل يا ربنا في حراء في حراء في حبل في حبل في حبل في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت قديم في بيت هزيق. حصل يا ربنا في حراء في حبل حصل يا ربنا في حراء في حبل لها ولأفراد العائلة لها ولأفراد العائلة لها ولأفراد العائلة معقودة معقودة مربوطة مربوطة في الجسد في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا يا ربنا أطل يا رب السحر معقودة أطل يا رب السحر مفتولة أطل يا رب السحر معقودة ومفتولا ومفتولة ومحكما وموثقة في حبل سحر في حبل سحر في حبل سحر عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها على الحظ والنصيب على الطلاق والشقاء وعلى عدم الإيفاق وعلى عدم الإيفاق وعلى عدم الإيفاق وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق وعلى التعطيل وعلى الرابط وعلى التعطيل وعلى الرابط وعلى الأمراض. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا هذه الأسحار أطل يا ربنا أسحارا كثيرة في حبال سحر في حبل سحر في حبال في حبال في حبال في حبال سحر في حبل سحر في حبال سحر في حبل سحر معقود معقود مبروم مبروم مفتول مفتول محكم وموثق بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحر من اليهود أطل يا ربنا سحر النصارى أطل يا ربنا سحر المجوس أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر المجوس أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر اليهود أطل يا ربنا سحر النصارى أطل يا ربنا سحر إنس وجان أطل يا ربنا سحر إنس وجان أطل يا ربنا سحر إنس وجان أطل يا ربنا سحرا على الزواج على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون وعلى العذاب المهين وعلى العذاب المهين. يا ربنا يا ربنا وعلى ذهاب العقل وعلى الجنون على الجنون على الجنون على الجنون وعلى الخبال وعلى الخبال. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا موثقا ومربوطا ومحكما في حبل سحر في حبل سحر في حبل سحر في حبل سحر في حبل سحر نفث عليه نفث عليه الخادم والحارس نفث عليه نفث عليه نفث عليه الساحر الساحر والمشعوذ والمشعوذ الساحر والمشعوذ. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطل يا ربنا هذا السحر القديم أطل يا ربنا هذا السحر الذي يتجدد يتجدد بالليل والنهار يتجدد عند التعب يتجدد عند الرقية يتجدد بعد الرقية يتجدد أول الشهر يتجدد أوسط الشهر يتجدد آخر الشهر يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد. أطله يا ربنا أطله فطالما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا رب السحر الموثقة أطل يا رب السحر في حبل في حبل في حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل من أطل يا رب السحر في حبل في حبل موثق موثق على عقلها على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك وفي الذهن وفي الذهن على الذهن على الذهن. يا ربنا على الصحة والعافية يا ربنا على الأكل والشرب يا ربنا يا ربنا احيي يا ربنا هذه العقد في حبل في حبل على العنق على العنق على الرقبة على الرقبة يا ربنا وفي الكتفين وفي الكتفين وفي العضدين وفي الكتفين وفي العضدين وفي العضدين وفي المرفقين وفي الساعدين وفي المرفقين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي اليدين وفي اليدين وفي اليدين وفي اليدين يا ربنا يا ربنا هذه العقد في حبل في حبل في حبل سحر في حبل سحر معقود أوسط الظهر معقود أسفل الظهر معقود أوسط الظهر معقود أسفل الظهر أسفل الظهر أسفل الظهر معقود معقود معقود معقود معقود معقود معقود وفي المقعدة معقود وفي المقعدة في المقعدة في المقعدة معقود معقود. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقادة في حبل في حبل في حبل في حبل المقعدة المقعدة في المقعدة في المقعدة وفي رحمها وفي رحمها وعلى رحمها وعلى رحمها وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم وفي الرحم على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون وعلى عدم الحمل وعلى عدم الحمل والولادة وعلى عدم الحمل والولادة اللهم احل ربنا هذه العقادة على حبل على حبل في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين في الفخذين معقودا معقودا مربوطا مربوطا فيها بالسهر فحل يا ربنا هذه العقادة يا ربنا يا ربنا في الفخذين في الفخذين وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الساقين وفي الساقين وفي الساقين وفي الساقين وفي القدمين وفي القدمين وفي القدمين وفي القدمين احلها يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها الله اكبر فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها من الفخذين والركبتين والساقين والقدمين والقدمين وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وفي ورقة مكتوبة وفي ورقة مكتوبة مكتوبة مكتوبة اقضي يا رب سبحانه الطلاسم والشعوذة اقضي يا رب سبحانه مربوطة ومعقودة في حبل في حبل في خيط في خيط في شعر في شعر في ورقة في ورقة في خرز في خرز يا ربنا في بيت مهجور وفي بيت قديم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقضي يا رب سبحانه في حبل في حبل في حبل في حبل معقودة في حبل معقودة في حبل معقودة في حبل معقودة في حبل معقودة في حبل مفتول مفتول مفتول معقود معقودة محكم وموثق بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فقط يا رب العالمين في حبل في حبل عليه خدام عليه الخدام والحراس عليه الخدام والحراس عليه الخدام والحراس اللهم اقضي يا رب العالمين في حبل في حبل في حبل في حبل سخينة سخينة ضخم ضخم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم قوي قوي قوي محفوظ محفوظة مربوط مربوطة محفوظ محفوظة عند ساحر وساحرة وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور وفي بيت مهجور يا ربنا يا ربنا وفي البالوعات وفي البالوعات وفي غرف التفتيش وفي الخزانات وفي البيوت وفي البيوت داخلها وخارجها وفي البيوت وفي البيوت داخلها وخارجها وفي الأحواش وفي الأحواش ومدفونة ومدفونة ومدفونة أم يدسوا في التراب يدسه في التراب فضل يا رب العالمين في حبل في حبل في حبل مدسوس مدسوس تحت التراب تحت التراب مدسوس مدسوس مدفون مدفون في غرف في غرف في غرف في الغرف في الغرف في الأحواش في الأحواش ومدفونا ومدفونا وفي وفي وفي بيوت مهجورة وهنا وهناك ومربيا هنا وهناك ومربيا هنا وهناك فيه الأسعار العظيمة فيه الأسعار العظيمة لأفراد العائلة لأفراد العائلة للأسرة أجمع للأسرة أجمعين اللهم اطلي يا رب هذا السحر اطلي يا رب سحرا في حبل في حبل موثق في حبل موثق في حبل موثق في حبل موثق في حبل موثق الله أكبر يا ربنا يا ربنا في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود الأحمر الأحمر الأبيض الأبيض الأزرق الأزرق أطل يا رب العالمين في حبل في حبل في حبل عليه قطرات عليه قطرات دم عليه قطرات دم عليه الدم وعليه الدم وعليه من آثارها وعليه من آثار أهلها وعليه من آثارهم وعليه من آثارهم وفيه من آثارهم وفيه من آثارهم أحيي ربنا هذه العقادة في هذا الحبل في هذا الحبل تراه بالليل والنهار تراه عند الرقية والتعب الشديد يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون مزق يا ربنا هذا الحبل مزقه يا ربنا مزقه قطعه يا ربنا قطعه احرقه يا ربنا احرقه ومن عليه ومن عليه ومن عليه يخدمه ومن عليه يحرسه يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل الله أكبر في جيدها حبل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أصل يا ربنا سحرا سحرا في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في الصحراء في الصحراء في حبل في حبل في غرف مهجورة في بيوت مهجورة هنا وهناك مربوطا ومعقودة مربوطا ومعقودة يتعرض للشمس يتعرض للشمس يتعرض للشمس يتعرض للهواء أصل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الخلاء في الخلاء في الخلاء في الخلاء في الخلاء في الخلاء في الخلاء في الخلاء في الخلاء في الخلاء في الحوش في الحوش في الأحواش في الأحواش في الأحواش في الأحواش في الديرة هناك في الديرة هناك في الديرة هناك في بيتهم هناك في بيتهم هناك في بيتهم هناك اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في حبل في حبل في حبل يتعرض للشمس يتعرض للهواء يتعرض للهواء يتعرض للمطر يتعرض للمطر يتعرض للشمس يتعرض للشمس يتعرض للهواء مكشوفا مكشوفا هنا وهناك هنا وهناك هنا وهناك اقضي يا ربنا سحرا في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل اقضي يا ربنا سحرا سحرا في ذاك الحبل اقضي يا ربنا سحرا في ذاك الحبل في هذا الحبل في هذا الحبل في ذاك الحبل في ذاك الحبل اطل يا رب سحرا في حبال في حبال في حبال في حبال في حبال فيها العقد فيها العقد اطل يا رب سحرا عظيما في حبال في حبال في حبال في حبال في حبال موثقة موثقة موثقة موثقة اطل يا رب سحرا في حبل اطل يا رب سحرا في حبل اطل يا رب سحرا من افريقيا اطل يا رب سحرا من افريقيا اطل يا رب سحرا من السودان من السودان والحبشة من السودان والحبشة من السودان والحبشة اطل يا رب سحرا من مصر هطل يا رب سحرا من مصر هطل يا رب سحرا من افريقيا هطل يا رب سحرا عظيما من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب من المغرب هطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا يتجدد ويتجدد يتشدد ويتشدد يتمدد ويتمدد ويحكم ويوثق ويحكم ويوثق الله اكبر بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا في حبل اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله على الجسد على الجسد على الروح الطيبه على الروح الزكيه على الروح النقيه على الروح المؤمنه وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الجسد موثقا موثقا محكما محكما اقضي يا ربنا هذا السحر موثقا ومحكما على العقل على العقل على الادراك على الادراك على الادراك على الادراك على العقل على العقل على العقل على العقل على الادراك على الادراك على الذهن على الذهن على الدماغ على الدماغ على الدماغ واثر على التفكير على التفكير على التفكير على التفكير على التفكير سبب الوسوسة والهلوسة سبب الوسوسة والهلوسة سبب الهذيان الهذيان سبب الهذيان الهذيان سبب الثرثرة ثرثرة ثرثرة هطل يا رب هذا السحر العظيم هطل يا رب هذا السحر العظيم هطل يا رب هذا السحر العظيم أسرع الحظ يوم نصيبة أسرع الحظ يوم نصيبة يجري التحقير عن زواج ودراسة ووظيفة بطل ما كانوا يعملون هطل يا رب نسحا عظيمة هطل يا رب نسحا عظيمة على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل محكما محكمة محكمة محكمة محكمة اللهم اطل يا رب سحرا سحرا عظيما على القتل على القتل محكم الفتل محكم الفتل محكم الفتل محكم الفتل في ذاك الحبل في ذاك الحبل في ذاك الحبل في ذاك الحبل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا رب سحرا سحرا في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل موثق موثق موثق قوي عظيم شديد مربوط معقود يا الله يا عظيم بطل بطل بطل ما كانوا يعملون في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل اللهم اطل يا رب سحرا سحرا في حبل من بر جلدتنا من هنا وهناك من بر جلدتنا من بر جلدتنا من بر جلدتنا بطل ما كانوا يعملوا اطل يا رب سحرا سحرا عظيما من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن ومن الشام ومن الشام ومن الشام ومن الشام اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن، من يهود اليمن، ومن بني جلدتنا، ومن الشام، ومن الشام ومن الشام. هطل يا رب نسعن على سحر، هطل يا رب نسعن على سحر، هطل يا رب نسعن من أندونيسيا والفلبيني وماليزيا، هطل يا رب نسعن عظيمة، هطل يا رب نسعن عظيمة من الباكستان وبنجلاديش ومن الهند، هطل يا رب نسعن عظيمة، هطل يا رب نسعن عظيمة من العرب والعجم، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. هطل يا رب نسعن الأقارب، هل أقارب الأقارب، هل أقارب الأقارب، هل أقارب الأقارب. هطل يا رب نسعن الأقارب والجيران، هطل يا رب نسعن الأقارب، هطل يا رب نسعن الأقارب، هطل يا رب نسعن في حبل، هطل يا رب نسعن في حبل، في حبل موثق، موثق في البطن، موثق في البطن، موثق في البطن، مربوط بالسر، بالسر، بالسر، مربوط بالسر، مربوط بالكليتين، بالكليتين والحالبين، والحالبين والمثانة، مربوط، مربوط، مربوط برحمها، مربوط برحمها، مربوط في البطن، في البطن، في البطن، في البطن. أدخله في بطنها مع فمها، مع فمها، أدخله في جسدها، أدخله في جسدها، من أعلاها من أسفلها، من أعلاها من أسفلها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا رب في حبله، أدخله في بطنها، معقود في بطنها، معقود في بطنها، مربوط في بطنها، في بطنها، في بطنها. اطل يا ربنا سحرا معقودا في خيوط، في خيوط، في خيوط، في خيوط، في شعر، في شعر، في حبال، في حبال. الله أكبر. أطل يا رب السحران في حبله، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من الباطن، أخرجه يا ربنا من الباطن، أخرجه يا ربنا من الباطن، أخرجه يا ربنا موثقا، أخرجه يا ربنا محكما، أطل يا ربنا سحرا، أطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا، في هذا الحبل، في هذا الحبل، في حبال، في حبال، في هذا الحبل، في هذا الحبل، في حبال، في حبال. بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، يسر يا ربنا أمورنا، أمورنا، يسر يا ربنا الشفاء والعافية، والعافية وإبطال الأسحار وإحلال العقد وفك المرابط يا ربنا من هذا الحبل ومن تلك الورقة، من هذه الحبال، من تلك الحبال يا ربنا، يا ربنا، ومن تلك الورقة، ومن تلك الورقة. أهل يا ربنا العقد كلها، أهل يا ربنا العقد كلها. بسم الله، بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. يا ربنا هذه العقدة، احلل يا ربنا، احللها، احلل يا ربنا في حبل، في حبل ثقيل، في حبل، في حبل رقيق، في حبل، في حبل طويل، في حبل قصير، في حبل، في حبل أصفر، أصفر وأحمر، وأحمر وأخضر وأسود وأبيض وأزرق وأصفر. أحيي ربنا هذه العقد، أحيي ربنا هذه العقد، أحيي ربنا هذه العقد، قوية، عظيمة، شديدة. أحلى يا ربنا أحللها، في حبل، في حبل، في حبل، في حبل. أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة، أحلل العقدة. لا تلقي ولا تذر. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، في جيدها حبل. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، في جيدها حبل. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، في جيدها حبل. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اهل العقدة اهل العقدة مزقناهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة قطعناهم اهل العقدة اهل العقدة مزقناهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة قطعناهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة في جيلها هب اهل العقدة اهل العقدة في جيلها هب اهل العقدة اهل العقدة في جيلها هب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة في جيلها هب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة في جيلها هب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة في جيلها هب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل ملي ملي بالاسحار والعقدة اللهم يا ربنا اهل يا ربنا هذه العقدة في حبل في حبل مفتول مفتول في حبل في حبل معقود معقود في حبل في حبل معقود معقود في حبل في حبل معقود معقود مربوط مربوط موثق موثق موثق موثق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا سحر العائلة معقودا في حبل معقودا في ورقة معقودا في حبل معقودا في ورقة اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر الأسرة اطل يا ربنا سحر العظيمة للوالدين والذرية للوالدين والذرية اللهم اطل يا ربنا سحرا في حبل في حبل معقود في حبل مفتول في حبل مربوط اهل يا ربنا هذه العقادة اهل يا ربنا هذه العقادة في ذاك الحبل في هذا الحبل في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها معقود ومربوط في الجسد في الجسد في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الجسد في الجسد في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد في حبل في حبل في حبل في حبل في حبل قوي عظيم مخدوم محروس محروز يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون احل يا ربنا كل العقد يا ربنا كل العقد سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية للطلاسم والشعوذة للطلاسم والشعوذة احلي ربنا هذه العقد الله أكبر في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل يا ربنا يا ربنا هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرا في حبل الله أكبر هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرا في حبل هطل يا ربنا سحرم في حبله هطل يا ربنا سحرم في حبله هطل يا ربنا سحرم في حبله هطل يا ربنا سحرم في حبله هطل يا ربنا سحرم في حبله هطل يا ربنا سحرم في حبله هطل يا ربنا سحرم في حبله هطل يا ربنا سحرم في حبله لها ولأهلها لها ولأهلها معقودا معقودا مرميا في البئر مرميا في البئر مرميا في البئر مرميا في بئر في بئر في بئر في بئر في بئر في بئر في بئر على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل على القتل في بئر في بئر في بيت في بيت مهجور مهجور مهجور من حولهم من حولهم من حولهم من حولهم ومن جيرة كانوا فيها ومن بلد كانوا فيه ومن بلد كانوا فيه يبعد عنهم يبعد عنهم اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا عقدا اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل ربنا كل العقادة قوية عظيمة شديدة اهل يا ربنا احللها فكها فكها فكها فكها فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللها احللها فكها فكها من الراس من الجسد من الروح من الروح من النفس من النفسية من النفسية من العقل من العقل من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك من الإدراك من الرشد من الرشد من الإدراك من الإدراك من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الدماغ من الذهن من الذهن من الذهن من الذهن من التركيز من التركيز من التركيز احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها اللهم اخرج من عليها اللهم اخرج من عليها اللهم اخرج من عليها اللهم اخرج من عليها ماردا وافريتا ماردا وافريتا ماردا وافريتا ماردا وافريتا ماردا وافريتا اللهم اخرج من عليها يا ربنا ماردا وافريتا ماردا وافريتا تعبانا تعبانا تعبانا تعبانا تعبانا تعبانا تعبانا تعبانا وكلبا وكلبا وكلبا وقطا ووزغا ووزغا اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا الظالمين الظالمين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم على على على حبل وفي حبل وحول حبل به الاسحار يخدمونها ويحرسونها يخدمون الساحر فيها ويحرسون الاسحار ويحرسون الاسحار ويحرسون الاسحار التي في ذاك الحبل في تلك الحبال في تلك الحبال يا ربنا يا ربنا اللهم عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين من الجن الظالمين تشبهوا عناكب عناكب عناكب وحشرات وحشرات وحشرات وحشرات وطيور وطيور وطيور وطيور وطيور ووزغ ووزغ ووزغ وكلاب وقطط وقطط وثعابين وحيات وثعابين وحيات وثعابين وحيات وثعابين وحيات اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم اهلكم يا ربنا اللهم دمر الظالمين اللهم اهلك الظالمين اللهم اهلك الظالمين اللهم دمر يا ربنا الظالمين اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيمه من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران على الجنون والخبال اللهم اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب الا تتزوج ابدا على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج اللهم اطل يا ربنا على الزواج اللهم يا رب سبحانه على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج اللهم اطلب يا رب سبحانه على الزواج على الزواج على الزواج وعدم الوفاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق وعدم الوفاق بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل يا ربنا فكه يا ربنا فكه فكه من العنق فكه من العقل فكه يا ربنا فكه يا ربنا من الرقبة من الرقبة فكه من الصدر والقلب يا ربنا من البطن ورحمها يا ربنا من البطن ورحمها فكه يا ربنا فكه من القفا ومن الظهر من القفا ومن الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر مربوطة من الظهر معقودة فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة وحلي يا ربنا المعقد وحلي يا ربنا المعقد فك يا ربنا المربوطة وحلي يا ربنا المعقد وحلي ربنا المعقد فك يا ربنا المربوطة فك يا ربنا المربوطة وحلي ربنا المعقد وحلي ربنا المعقد فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة، وحل يا ربنا المعقدة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على هذا الحبل، بسم الله على حباله، فيها الأسحار. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا. أطل يا ربنا سعى عظيمة يا ربنا في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في حبل في حبل في حبال في حبال في حبال عند الساحر عند الساحر عند الساحرة عند الساحرة عند الساحرة في بيوته مهجورة مهجورة مهجورة في بيوته في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا حولها حولها حولها حلوها حولها وجوارها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا. بسم الله بسم الله على الحبل، بسم الله على الحبل، بسم الله على الحبل، بسم الله على الحبل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يمزق بامر الله، بسم الله يقطع بامر الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقد على العقد على العقد تحلل بامر الله بقوه الله بقدره الله. بسم الله على العقد في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل في الحبل. بسم الله بسم الله بسم الله تفك بسم الله تفك وتحلل وتحلل وتحلل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرخي يا ربنا مسدودة، أرخي يا ربنا مسدودة، أرخي يا ربنا مسدودة، وفك يا ربنا مربوطة، وحلي يا ربنا معقدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل. وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون. في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل. بسم الله بسم الله. هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا السحر، هطل يا ربنا بحولك، هطل يا ربنا بقوتك، هطل يا ربنا بحولك. بسم الله بسم الله على هذا الحبل، بسم الله على الحبل، بسم الله بسم الله بسم الله على الحبل، بسم الله على الحبل، بسم الله على الحبل، بسم الله على الحبل، بسم الله على الحبل، بسم الله على الحبل، بسم الله بسم الله بسم الله على العقد، بسم الله على العقد، بسم الله على العقد، بسم الله على العقد، بسم الله على العقد. بسم الله تبطل بأمر الله تبطل بقوة الله تبطل بأمر الله وقوة الله وقوة الله وقوة الله وقوة الله وقوة الله. تبطل تبطل تبطل بأمر الله بأمر الله بقوة الله بعظمة الله بعظمة الله بقوة الله بكبرياء الله بأمر الله بحول الله. بسم الله اهل العقدة اهل العقدة ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله بسم الله بسم الله على هذا الحبل على هذا الحبل على هذا الحبل. بسم الله بسم الله يبقى بحول الله وقوته وقدرته. يا الله انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا المثبت انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا مثبتة مثبتة مثبتة. يا الله قطعه مزقه احرقه احرقه احرقه احرقه احرقه. ومن علي ومن علي يمسكه يمسكه يحرسه يحرسه يخدمه يخدمه عليك به عليك به عليك به. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل من مكاد. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سعرا في حبل اطل يا ربنا سعرا في شعر اطل يا ربنا سعرا في وراق. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. احل ربنا كل العقد احل ربنا كل العقد. قوي عظيمة سميكة سميكة سميكة متينة متينة متينة متينة سميكة سميكة عظيمة عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروسة.

بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من سحر من سحر من سحر عظيم في حبل في حبل في حبل مربوطة في حبل معقودة في حبل في حبل مثبت في المسامير في الخشب في الخشب وهنا وهناك مثبت مثبت وفي غرف مهجورة وفي الصحاري وفي القفار وفي الأبيار وفي الأبيار ومدسوسة ومدفونة وهنا وهناك. اللهم اطلب يا ربنا بحولك وقوتك انك على ذلك قدير وابن اجابه جدير. حصنها واهلها حصنهم اجمعين حصننا اجمعين حصن المسلمين اجمعين يا ربنا بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.